وما زاد عن ذلك من وصول الخير لمن تحسن إليهم فثواب. فإذا كان ما تذكرون من يحسن إليكم من يعطيكم مكافأة في عملكم وأنتم موظفون فهذه ليس بإحسان، هذا رشوة. واستجلاب واستجذاب لأداء الأعمال بما يخالف مقاصد ولاة الأمر، وأمر الرشوة أمر عظيم وهو من فساد جلب الاقتصاد والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثتها أم عبد اللطيف من جدة. عندي ذهب بعضه أقدم من الآخر، والقديم كنت لا أزكي عليه الجهل وأنا ما ألبسه دائما ويمر الحول ولم ألبسه، وما كنت أزكي عليه حتى الحديث منه حتى سمعت فتوى وصرت أزكي عليه، ولكني ما وزنته بل قدرته بالثمن الذي اشتريته به لأنني لا أستطيع حمله إلى الصائغ وتقديره بالجرام خوفا عليه ولصعوبة مكانه. فمثلا 800 ريال سعودي عند شرائه قدرته لكل 100 ريال لكل 100 ريالين ونصف، فيصبح أزكي ب20 ريال سعودي فقط، هل على عملي هذا مجزئ؟ وضحوا لي وماذا أعمل في السنوات التي كنت لا أزكي فيها. الزكاة الحلي المستعمل محل خلاف بين أهل العلم هل تجب فيها الزكاة، وإن كان الراجح فيما أرى وجوب الزكاة، راجح فيما أرى أن الزكاة واجبة لعموم الأدلة من القرآن والسنة، والذين قالوا بعدم وجوبها قالوا أنها من ضروريات الإنسان كالبيت والمركب الدابة أو السيارة لا تجب فيها الزكاة، إذن هذه الملبوسات لا تجب فيها الزكاة. لكن الأحاديث الواردة في الذهب والفضة لم تستثني شيئا، والاعتماد والعبرة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وللخلاف فما سبق قبل أن تسمع الفتاوى ولم تزكيه أرجو أنه لا حرج فيه. ثم الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ الحلي نصابا، والنصاب لا يقل عن 85 جرام، فإن نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم. وعن مثقال عرف بتقديره في الجرامات، فيكون 20 مثقال 85 جراما، فما زاد عن ذلك أو ما بلغه فهو حلي زكوي. إذا شككت فزنيه ولو بميزان مستعار صغير ليظهر لك كم وزن ذلك الذهب، والاحتياط المطلوب. أما إذا كان كما تقولين 800 ريال الثمن فظني أنه لا يبلغ 85 جراما من الذهب، ظني أن الذهب بهذا الوزن ثمنه أكثر مما تقولين، لكن الاحتياط هو اللازم. أحسن الله إليكم، تقول ما الحالات التي فيها يسكت المؤمن عن المنكر وينكر بقلبه خشية أن يزيد المنكر؟ عرفت الحالات من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأصحاب السنن: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. التغيير بلاد إزالة المنكر أو ضرب من يرتكبه، فإذا لم يستطع الإنسان أن يفعل ذلك خشية فتنة أو معاقبة غير باللسان. وإذا كان التغيير باللسان متعذرا

عثمان بن طلحة وأعطاه مفتاح الكعبة، خذها خالصة مخلدة، يعني خروج ماء وبطن ماء يمكن أن يكون في مثل هذه الأمور. ثم إن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. ثم أيضا هل البقاء في النار ولو ساعة أمر ليس بمرعب ولا مخيف؟ يؤتى بأخف بأنعم أهل الدنيا في الدنيا ثم وهو من أهل النار فيغمس رمسة فقط في النار، ثم يقال ابن آدم هل مر بك خير قط؟ فينسى كل شيء من تلك الغمسة. فكيف إذا كان سيبقى يخرج من النار من يمكث فيها قدر مدة الحياة الدنيا، وإذا خرج رأى أنه فاز بالسعادة، نسأل الله العافية. لا تستقل أيها المستمع أو السائل الوقع في النار ولو لأقل وقت تتصوره، إن عذاب النار أمر عظيم. لو وضع إنسان في نار مستعرة لحظات لم يبقى له جلد، وأما في النار كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها إبقاء للعذاب المتكرر، نسأل الله العافية. فنعوذ بالله من النار. نعم. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لجمع صلاة الجمعة مع العصر لمن أراد السفر بعد صلاة الجمعة مباشرة، هل يحق له ذلك؟ المقيم في بلد معين إذا هم أن يسافر حالما يصلي الجمعة لا يحل له الجمع، لأن الجمعة في مثل هذه الحال إنما ينعقد بعد السفر، يعني يجوز أيضا، فإن جمع الصلاتين رخصة والقصر في صلاة المسافر عزيمة. وقول عامة العلماء أن الجمعة لا تجمع معها صلاة العصر، ولكن لحياة العصر والأسفار وإما تعذر الوقوف لصلاة العصر أو لإدراك فضل مكة والمدينة لمن أراد أن يصلي فيريد مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام لتحصل له 100,000 أو ليحصل له 1,000 صلاة في مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم يحب أن تفوته، منع ذلك يحتاج إلى دليل. فإذا كان الأصل جواز الجمع عند الاقتضاء للمسافر فإن تخصيص الجمعة بالمنع من ذلك محتاج لنص صريح، ولا أعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة أم خالد تقول أنها كانت حامل وأفطرت في رمضان وتأخرت في القضاء أكثر من سنة، هل يجب عليها مع القضاء كفارة الآن؟ هذا هو الأحوط، الأحوط إطعام مسكين عن كل يوم، لكن إن كانت غير قادرة فإن شاء الله لا حرج، لأنه لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم، وبذل تلك الكفارة خير وإحسان وصدقة تنفع، الأخذ بها أولى. لكن من تعذر عليه ذلك إما لعدم وجود فقير أو لعدم قدرة على ذلك فأرجو أنه لا بأس. أحسن الله عليكم. توفي قريب لنا وكان يتعامل بالربا، هل يجوز لنا ونحن أخذنا شيئا من تركته أو ورثه بحكم أننا قريبين منه أن نستفيد من هذه التركة، وهل لنا أن نعمل شيء للتكفير عنه؟ أما هو فأكثروا من الدعاء له وتصدقوا عنه إذا قدرتم، فإن الصدقة على الميت تنفعه والدعاء ينفعه. وأما هذا المال الذي اكتسب أخذتموه من تركته ما عرفتموه أنه ربا وتبين لكم ذلك بوضوح فلا يحل لكم، لأن اكتسابه له اكتساب محرم فلا يكون حوزه إياه جاعلا له أنه صار حلالا وانتفت الحرمة. وما جهلتموه ولم تتميزوا به فوزره على جامعة، والله أعلم. صلى الله عليكم، هل سكان جدة طواف وداع في الحج والعمرة؟ هذا هو ظاهر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني أحدا. يقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه، يعني في يوم النفر الأول والثاني في الحج، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يقل إنما كان قريبا من الحرم أي من مكة لا وداع عليه. العلماء اختلفوا في هذا الأمر، فمن قائل أن من كان دون المواقيت فملحق بالحرم، ومن كان وراءها فعليه الوداع، ومن قائل الوداع يجب على كل من أراد أن يخرج من حدود الحرم إلى خارج الحرم، وهذا هو أرجح الأقوال إن شاء الله. وبالتالي تكون جدا ممن يجب عليهم أن يوادعون. أحسن الله إليكم، هل قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني أن عمل الآخرين إذا أهدي إلى الميت لا يصل؟ لا، ليس هذا. النبي ذكر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة، وهي ليست من عمله، لكن بعضها ثمرة عمله وبعضها من ولده، والولد من كسب أبيه. فذكر الصدقة الجارية أو آثار العلم الذي ينتفع به أو دعاء الولد الصالح. والصدقة والدعاء من الآخرين نافع للميت. القرآن الكريم جاء فيه والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا دليل واضح على أنهم ينتفعون بدعاء الأحياء. وسعد بن عبادة لما قدم من سفر وإذا بوالدته قد ماتت رضي الله عنها، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أم سعد ماتت وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إذن هذه الأعمال تنفع للأموات، والله أعلم. أحسن الله عليكم، يسأل عن حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هل معنى ذلك أن صلة الرحم سبب لطول العمر؟ هكذا جاء الحديث، وهو إما أن يكون لو لم يبر لكان عمره كذا وكذا، ولأنه سوف يبر يكون عمره كذا كذا، ولأنه سيبر هذا الله يعلمه. إذن لما يجعل عمره 80 سنة ولو لم يبلغ كان 60، قد استقر في الكتاب عند الله أنه سيكون 80 وأنه سيبر. قول آخر وهو الأقرب أنه يبارك له في وقته، يعني ينسى له يكون طويلا في بركته وما يكون فيه من الخيرات والفضل العظيم. والأمر في كلا الحالين فيه خير عظيم. أحسن الله إليكم، آخر سؤال للمستمعة في هذه الحلقة تقول: عندنا أقوام يكتبون أوراقا فيها أذكار وأحراز، بعضها تعلق في السيارة وبعضها تبقى في البيت، وهي عبارة عن آيات وذكر وتعويذات، وجدنا لها أثر في دفع السوء، هل هي حرام؟ هذه من البدع. المصحف الكريم لا يوجد كتاب فيه من الخير كما في هذا المصحف، ولم يكن يعلق ولا يوضع في البيت لأجل تستدفع الأخطار بذلك. وهذه الأمور إنما تعرف من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنه أي حديث في تعليق آيات أو سور أو مصاحف أو أذكار، وإنما تنفع الأذكار بقولها وتتضاعف الحسنات بذلك. فهذه الأوراق الصريح عدم جواز تعليقها لا في المنزل ولا على الدابة ولا في السيارة ولا في عنق الإنسان، كلها أحراز بدعية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.